بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والميزان حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. في هذا النص مسائل. المسألة الأولى: معنى الميزان في اللغة. أما أصل الكلمة فأصلها موزان، فانقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، وجمعه موازين، ووزنها وتصاريفها الميزان مأخوذ من وزن يزن وزنا وزنة، وأصله موزان، فانقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها فصارت ميزان، ويتعدى باللام وبدونها. معانيها: الوزن ثقل الشيء بشيء، ثقل شيء بشيء مثله، والميزان اسم للآلة التي يوزن بها الأشياء، أو هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا. والميزان في إطلاق الشرع جاء إطلاق الموازين في الشرع على الأعمال، وقال الأزهري أراد في قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، قال الأزهري أراد والله أعلم: فمن ثقلت أعماله التي هي حسناته. وذكر الراغب أن مجيء الميزان على صيغة الجمع تارة ومجيئه تارة أخرى بالإفراد إنما هو باعتبار المحاسب والمحاسبين، فمجيئه بلفظ الواحد اعتبارا بالمحاسب، ومجيئه بالجمع باعتبار المحاسبين. والأدلة على ثبوت الميزان أولا من القرآن، قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ومن السنة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: فقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والأدلة في هذا كثيرة، وقد أجمع السلف على ثبوت ذلك. قال ابن حجر: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة فيكونوا على أنفسهم شهداء، فقال القرطبي: قد بلغت أحاديثه أي الميزان مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه. وقال في موضع آخر: أجمع أكابر محققي هذه الأمة من أهل السنة بأن الإيمان بثبوت الوزن والميزان حق واجب وفرض لازم لثبوته وعدم استحالة ذلك عقلا. وقال السفاريني: فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه. المسألة الثالثة: معنى الميزان في الشرع. الميزان في الشرع هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، والميزان الذي توزن به الأعمال هو ميزان حسي حقيقي له كفتان وفي بعض الروايات ولسان. والميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، وخالف في هذا القول المعتزلة وقلة قليلة من أهل السنة. المسألة الرابعة: صفات الميزان. الواقع أن العلماء لم يتفقوا على إثبات أوصاف الميزان، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الجوانب من وجوب الإيمان بالميزان ومواقف الناس في ذلك. وأما خلافهم في ثبوت صفاته فقد انقسموا إلى فريقين: الفريق الأول فهم المثبتون لصفات الميزان الحسية من أن له كفتين إلى آخر أوصافه، وهؤلاء وإن أثبتوا هذا لكنهم يرجعون صفة تلك الكفات واللسان إلى علم الله تعالى. وأما الفريق الآخر فهم النافون لتلك الصفات، وسنذكر رأي الفريقين فيما يلي. المثبتون لصفات الميزان يقولون: يثبت هؤلاء وهم جمهور العلماء أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان، وأن له لسانا كذلك، ويقررون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى من تشمئز قلوبهم من سماعها لعدم قبول عقولهم لها وعدم تفهم ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك أن الحق ضالة المؤمن، وما ورد به الشرع هو الذي ينبغي أن يقدم على هوى النفس وحكم العقل. يقول القرطبي ردا على من ينكر الميزان ويؤول الميزان بأنه من ضرب المثل وأن الوزن يراد به العدل والقضاء، قال: وهذا مجاز ليس بشيء، وإن كان شائعا في اللغة للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي ووصفه بكفتين ولسان، وأن كل كفة منها طباق السماوات والأرض. ويعزو القرطبي إلى ابن عباس أنه قال: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أنه قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان، فتثقل على السيئات فتؤخذ وتوضع في الجنة، وتؤتى بالسيئات ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخف. ويقول ابن قدامة: والميزان له كفتان ولسان، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي متوافرة وكثيرة تدل على إثبات ميزان حقيقي. واختلف العلماء في ما هو الشيء الذي يوزن، هل هو واحد أو متعدد، واختلفوا في الميزان نفسه هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة. أما الميزان فقد اختلف العلماء في وحدة الميزان وتعدده على مذهبين: المذهب الأول القائلون بتعدد الميزان، قال الحسن البصري رحمه الله: بلغني أن لكل أحد يوم القيامة ميزانا على حدة. وقال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، لقوله تعالى: ونضع الموازين، وقوله: فمن ثقلت موازينه. قالوا: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان. المذهب الثاني: القائلون بوحدة الميزان، فذهب هؤلاء إلى أن لكل فرد ميزانا خاصا به، أو لكل عمل ميزان خاص به، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأجابوا عن جمع كلمة الموازين في الآية إلى أن الميزان واحد، وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص. وقد رجح ابن حجر العسقلاني بعد حكايته الخلافة أن الميزان واحد، وقال: والذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. وحسن السفاريني رحمه الله القول بوحدة الميزان بعد ذكر الإجابة عن جمع كلمة الموازين في الآية بقوله: وهو حسن. ومن المعاصرين الذين يرون هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله في الجواب عن سؤال عن وحدة الميزان وتعدده، فقال بعد ذكر الخلاف بين أهل العلم: والذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون. المسألة السابعة: الأقوال في الموزون. اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال. القول الأول أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها، وأنها تجسم فتوضع في الميزان. القول الثاني أن الذي يوزن هو العامل نفسه. القول الثاني أنه الذي يوزن هو العامل نفسه. والقول الثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال. والقول الرابع أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحائف أعماله. العامل والعمله وصحائف أعماله. ولكل له دليله. والمسألة السادسة: كيفية وزن الأعمال. قال القرطبي: قال علماؤنا رحمهم الله: الناس في الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم، ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر، وثالثا الكفار. فأما المتقون فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة، وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا، وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي. وأما المخلطون فحسناتهم توضع في الكفة النيرة، وسيئاتهم في الكفة المظلمة، فيكون لكبائرهم ثقل. فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصأوبة دخل الجنة، وإن كانت السيئات أثقل ولو بصأوبة دخل النار، إلا أن يغفر الله له، وإن تساويا كان من أصحاب الأعراب. وأما الكفار فلا توزن أعمالهم، إذ لا حسنات لهم، وما قدموه من عمل نافع في الدنيا فإنهم يجازون به في الدنيا كذلك. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فيوفون جزاء أعمالهم النافعة في الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم فيها نصيب من الحسنات، فليس لهم فيها نصيب من الحسنات والأجر، إنما يجازون بكفرهم. نعم نعم، أحسن الله إليكم. والذي يعني في القول الراجح قال أن لكل دليله، فهناك دليل على أنه الشخص يوزن، يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة فلا يزن شيئا، وقول أنه يعني الصحائف كما في حديث البطاقة، حديث البطاقة يؤتى برجل ف يعني أعماله تمثل يعني السجلات كمد البصر فتوضع في كفة، ثم يؤتى بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله، فورد هذا ورد هذا ورد هذا، ورد أن العمل يجسم، وورد أن العامل يوزن، وورد أن الصحائف صحائف الأعمال توزن، فلا يمنع أن هذه الأشياء كلها تكون في الميزان، تكون في الميزان، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأنبياء حق، وعيسى بن مريم رسول الله وكلمته. الأنبياء حق، الإيمان بالأنبياء والرسل أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا به، فمن آمن بالأنبياء كلهم وأنكر واحدا منهم فقد كفر، لو أنكر واحدا منهم فقد كفر. كذلك الأمر في الرسل، قال الله تعالى في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أصول: آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. والأصل السادس جاء في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبريل عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. فهذا النص في هذا النص مسائل في قوله والأنبياء حق. فما معنى النبوة وما معنى الرسالة؟ قد قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي في المعنى اللغوي إما أن يكون مشتقا من النبأ أو النباوة أو النبوة أو النبوة، النبأ أي الخبر، والنباوة والنبوة المكان المرتفع. فإن كان مأخوذا من النبأ فتكون بمعنى الإخبار، لأن النبأ هو الخبر، وإن كانت مأخوذة من النباوة أو النبوة فتكون بمعنى الرفعة والعلو، لأن النباوة أو النبوة هي الشيء المرتفع. أما إذا كانت مأخوذة من النبي بدون همز فيكون معناها الطريق، الطريق إلى الله عز وجل، لأن معنى النبي الطريق. ولو نظرنا إلى النبوة الشرعية لوجدنا أنها تشمل كل هذه المعاني. إذ النبوة إخبار عن الله عز وجل، وهي رفعة لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم، وهي الطريق الموصلة إلى الله سبحانه. أما النبوة في اصطلاح الشرع فهي خبر خاص يكرم الله عز وجل به أحدا من عباده فيميزه عن غيره بإيحائه إليه، ويوفقه به ويوقفه به على شريعته لما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد. وأما النبي فقد اختلف العلماء في تعريفه، فمنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه بشرع ليعمل به ولم يؤمر بتبليغه، ومنهم من قال: هو الذي أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله، ومنهم من قال هو الذي أوحي إليه وأخبره أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين، فخصه بأنه يكون بين قوم مؤمنين. وهذا الثالث هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله هو الأرجح، أرجح الأقوال وأسلمها من الاعتراض، فقد اعترض على القول الأول بأنه غير صحيح، لأن قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يدل على أن كل منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بينهما تغاير، وكذلك مما يؤكد كون الأنبياء مأمورين بتبليغ قومهم ما أوحي إليهم والحكم بينهم بذلك، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد، أي تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. وقد اعترض على القول الثاني بأن الضابط الذي ذكروه لا يستقيم، ويوسف عليه السلام كان رسولا وكان على شريعة إبراهيم، قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وكذلك داود وسليمان عليهما السلام كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة، قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فإذن هذه ثلاثة أقوال في التفريق بين النبي والرسول، في التفريق بين إما أنه شخص أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، أو أنه كان شخص أوحي إليه ولكن يحكم بشريعة قبله، وإما أن يكون شخص يعني يحكم بشريعة قبله ولكن بقيد أنه بين قوم مؤمنين، بين قوم مؤمنين وهو الراجح. أما الرسول لغة وشرعا، الرسول إما مأخوذ من الرسل، والرسل يقال على رسلك يعني الرسل وهو الانبعاث على تؤدة، على رسلك أي على هونك أي امشي بتؤدة، فالرسل وهو الانبعاث على تؤدة، يقال ناقة رسلة أي سهلة السير، وإبل مراسيل منبعثة انبعاثا سهلا. ولفظ الرسل متضمن لمعنى الرفق ومعنى الانبعاث، فإذا تصوروا منه معنى الرفق يقال على رسلك وإذا أمرته بالرفق، وإذا تصور منه معنى الانبعاث يقال إبل مراسيل أي منبعثة. ولفظ الرسول اشتق من المعنى الثاني أي الانبعاث، فالرسول على هذا الاشتقاق هو المنبعث، وإما أن يكون لفظ الرسول مأخوذ من الرسل، والرسل هو التتابع، فيقال جاءت الإبل رسلا أي متتابعة، ويقال جاءوا أرسالا أي متتابعين. ومعنى الرسول على هذا الاشتقاق هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه. ولو نظرنا إلى كلا الاشتقاقين فإنا نجد أن لفظ الرسول في اصطلاح الشرع يدل عليهما، فالرسول مبعوث من قبل الله وهو كذلك يتابع أخبار الوحي المنزل إليه من الله تعالى. ولفظ الرسول تارة يقال للقول المتحمل كقول الشاعر ألا بلغ أبا حفص رسولا، وتارة يحتمل القول والرسالة. هذا من الناحية اللغوية، إما من الرسل وإما من الرسل والانبعاث، ويعني معنى الانبعاث متصور، ومعنى كذلك المتابعة أيضا متصور في الرسالة. والرسول في الشرع عرف بعدة تعريفات، فمن العلماء من عرفه بقوله هو الذي أوحى الله إليه بخبر وأمره بتبليغه للناس. وهؤلاء فرقوا بينه وبين النبي، أن النبي أوحي إليه بخبر ولم يؤمر بتبليغه. ومنهم من عرفه بقوله هو الذي أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي تثبت بها نبوته. وقالوا إن النبي هو الذي لم ينزل إليه كتاب، وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله. ومنهم من قال إن الرسول هو الذي ينبئه الله ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى من يخالف أمره، أي إلى قوم كافرين. وأما النبي فهو من أوحي إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره، ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين بهما. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستشهد لذلك لأن نوحا كان أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وكان أول شرك بالله قد وقع في قومه. وقد كان قبل نوح أنبياء كشيث وإدريس عليهم السلام، وقبلهما آدم كان نبيا مكلما، وقد كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وكان المنبعثون في هذه القرون أنبياء فقط. هذا ما استشهد به، استشهد بأن من كان قبل نوح هم أنبياء، شيث وإدريس ومن قبله آدم كانوا كلهم أنبياء، لأنهم كانوا بين قوم مؤمنين. وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال. أما القول الأول فهو غير مسلم كما سبق، وأن أوضحنا في الكلام على معنى النبي. وكذا الأمر بالنسبة للقول الثاني، فليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة كما تقدم ذكر ذلك. نعم، كيف؟ ارفع الصوت قليلا. إسماعيل عليه السلام، نعم، رسول، نعم، وهو أتى بشرع أبيه ولدته كتاب جديد ولدته كتاب جديد ولدته كتاب جديد ولدته كتاب جديد ولدته كتاب جديد ولدته كتاب جديد ولدته كتاب جديد. يعني حتى داود، حتى سليمان، حتى يوسف، يعني كانوا رسل، كانوا إيش؟ رسل، كانوا رسل، وكانوا يعملون بشريعة من قبله، كانوا يعملون بشريعة. فيوسف كان يعمل بشريعة إبراهيم، ويعني إسماعيل ويعني سليمان وداود كانوا يعملون بشريعة يعني من قبله، وهو شريعة إبراهيم. هو لم يقل أنه بشرع جديد، يعني هذا شرع جديد، هذا القول الثاني، لكن أنه يبعث بين قوم كافرين، يبعث بين قوم إيش؟ كافرين. فالبيئة المحيطة به تكون فيها بيئة كفر، تكون فيها بيئة إيش؟ كفر أو شرك. وهذا واقع، هذا واقع، أن البيئات تكون قد حصل فيها ما حصل منها الخروج عن التوحيد. فالذي تقول أنه على التوحيد ما كان بين آدم ونوح، هؤلاء كانوا على الإسلام، كانوا على الإسلام، لكن من بعث بعد ذلك من الرسل ليس شرط أن يبعثوا بشريعة جديدة، ليس من الشرط، ولكنهم يبعثون إلى قوم كافرين، كافر. فهذه نقطة التفريق، نقطة التفريق أنهم هل هي لهم إلى قوم المؤمنين أو إلى قوم كافرين، فهذا الفرق. نعم، فهو رسول نبي. نعم هكذا. ونعرف أن الأنبياء يعني كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، إلى قومهم خاصة كأنبياء بني إسرائيل، كأنبياء بني إسرائيل كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام، وبعثت إلى الناس عام. فالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى أقوامهم، إلى البيئة التي فيه. فكثر في بني إسرائيل الأنبياء. ما هو الفائدة إذا قلنا أن الأنبياء تبعث إلى قوم مؤمنين؟ لا، البيئة المؤمنة ليس أنها بيئة ملائكية ومعصومة، وإنما يقع فيها الخلل والزلل، لكن الغالب الأعم عليها اتباع الرسالة والإيمان بالنبي الذي بعث فيه، هذا الغالب عليها، الغالب عليها الإيمان. ولكن لا يمنع هذا أن تكون فيها بعض الأمور التي تخالف هذا من أفراد، لكن في الجملة هم إلى هؤلاء القوم الذين هم أقوام مؤمنين، ولا يمنع هذا أن يكون النبي يبعث إلى قوم مؤمنين، إلى قوم مؤمنين يعني أصحاب رسالة، أصحاب رسالة. دليل هذا أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل على ما وقع من بني إسرائيل من مخالفات كبيرة، لكنهم أتباع نبي، أتباع رسول، أتباع نبي وأتباع رسول، هذا هو المراد، هذا هو المراد. أما وقوع المخالفة فالمخالفات تقع منهم سواء فيما هو شرك أو ما دون الشرك، أو ما دون الشرك. المسألة التي بعدها حكم الإيمان بالأنبياء. أما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم، لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد قال تعالى رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بيّنوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أما الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بخاصته، فالإيمان بالرسول هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته، تصديقه وطاعته واتباع شريعته، هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. هذه الأمور هي الركائز التي يقوم عليها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن بيان هذه الأمور وأن بيان هذه الأمور مطلوبة عند الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: أما تصديقه صلى الله عليه وسلم فيتعلق به أمران عظيمان، اعقل هذا وافهمه. أحدهما إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله، وهذا مختص به صلى الله عليه وسلم. ويندرج تحت الإثبات والتصديق عدة أمور، منها الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم. ثانيا الإيمان بكونه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات. ثالثا الإيمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع. رابعا الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها وأدى الأمانة ونصح لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها. خامسا الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم. سادسا الإيمان بما له من حقوق خلاف ما تقدم ذكره كمحبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالتصديق في جانبه الأول. أما الجانب الثاني في التصديق، تصديقه فيما جاء به، وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه، وهذا يجب عليه وعلى كل أحد، يجب على النبي وعلى كل أحد تصديق ما جاء به. فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به عن الله عز وجل من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والإيمان بأن ذلك كله من عند الله عز وجل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال شارح العقيدة الطحاوية: يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية. هذا جانب التصديق، عند تصديقه فيما أخبر، الجانب الثاني طاعته واتباع شريعته. إن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما يتضمن تصديقه فيما جاء به، فهو يتضمن كذلك العزم على العمل بما جاء به، وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهي تعني الانقياد له، وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر ما نهى عنه وزجر، امتثالا لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب على الخلق اتباع شريعته والالتزام بسنته مع الرضا بما قضاه والتسليم له، والاعتقاد الجازم أن طاعته هي طاعة لله وأن معصيته معصية لله، لأنه هو الواسطة بين الله وبين الثقلين في التبليغ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم، بالتفصيل. فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذه حقيقة الشهادة بالرسالة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. وعيسى بن مريم رسول الله وكلمته. عقيدة المسلمين في عيسى تتلخص فيما يلي. عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام تتلخص فيما هي أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقوله عبد الله رد على الغالين، وقوله ورسوله رد على الجافين، ومعنى كلمته أي كن، فعيسى خلق بكن وليس هو كن، وليس هو كن، خلق بكن وليس هو كن. وقوله وكلمته وروح منه ليس معنى ذلك أنه جزء من الله، لأن ما أضيف إلى الله أو جاء بلفظ منه فإنه على وجهين: إن كان عينا قائمة بنفسها فهو مملوك له، والإضافة من باب إضافة الشيء إلى مالكه أو المخلوق إلى خالقه، وقد تقتضي تلك الإضافة تشريفا كناقة الله ورسول الله وبيت الله وكليم الله، وقد لا تقتضي تشريفا مثل أرض الله وسماء الله. ثانيا: وإن كان المضاف إلى الله عينا غير قائمة بنفسها فهي صفة من صفات الله مثل سمع الله ويد الله وكلام الله، فقوله من أي مخلوقة منه صادرة من عنده، وأنه ولد من العقيدة أنه ولد من غير أب، كما خلق آدم من غير أب ولا أم. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأنه أحد أولي العزم من الرسل، قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأنه عبد ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وأنه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ومن الإيمان بعيسى أن الله أظهر عليه على يديه المعجزات والآيات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه وكلامه وهو في المهد صبيا، وكذلك أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودعاهم إلى العقيدة الصحيحة والأخلاق القويمة: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأنه بشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأنه ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام نبي، لقوله تعالى: من بعدي اسمه أحمد. وأنه لم يصلب ولم يقتل، بل رفعه الله إليه، كما قال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وكما قال: وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فهذه أمور يجب اعتقادها في شأن عيسى، ويتميز بها اعتقاد المسلمين عن اعتقاد النصارى وعن اعتقاد اليهود وعن اعتقاد اليهود. أما نزوله فكما سبق ذكره أنه بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض ويكون نزوله عند المنارة البيضاء، وقد تقدم شرح ذلك وبيانه. نعم. لا، الجسد والروح، الرفع كان للجسد والروح، فالتوفي لا يأتي فقط في معنى الموت، فتوفاه بمعنى أنه رفعه إليه سبحانه وتعالى، رفعه إليه بجسده وروحه، وأنه ليس كغيره من الأنبياء، بقية الأنبياء ماتوا ودفنوا في هذه الأرض، وعيسى سينزل وكذلك سيموت وكذلك سيدفن، كذلك سيدفن عليه السلام في هذه الأرض، فرفعه بجسده وروحه. نعم، هذا هو معتقد أهل السنة، أن الرفع له بجسده وروحه، وأنه حي في السماء، وأنه حي في السماء. وذلك ذكر العلماء ما ذكروا أنه يعني الذهبي ذكره وعده من أصحاب النبي، من أصحاب النبي، لأنه رأى النبي في السماء، رأى النبي في السماء، وأنه سينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فعدوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خل نقرأ ما ذكرته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه لسؤال وجه إليه عن وفاة عيسى ورفعه، قال: الحمد لله، عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال ومن فارقت روحه جسده فارقت روحه جسده ولم ينزل جسده من السماء، فإذا أحيى فإنه يقوم من قبل، الذي روحه هي التي ترفع، يكون جسد، فيكون يعني الروح تعود إلى القبر، تعود إلى القبر. أما عيسى فهو ينزل وليس في قبره، وليس في قبره، لأنه لم يمت، أنه لم يمت. وأما قوله، هذا ما زال الكلام لشيخ الإسلامي، يعني ما زال الكلام في هذه المسألة. وأما قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، ولو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، وعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. وقد قال تعالى في الآية الأخرى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فقوله بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات. فلهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك أي قابضك، أي قابض روحك وبدنك. يقال توفيت الحساب، استوفيت الحساب، استوفيت ولفظ التوفي لا يقتضي بنفسه توفي الروح دون البدن ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة، إلا بقرينة منفصلة. وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، حتى وقوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وليس الكلام هنا عن رفع عيسى عليه السلام، وإنما جاء ذكر ذلك لبيان أنه رفع ببدنه وروحه، وأنه حي الآن في السماء، وسينزل في آخر الزمان، ويؤمن به من كان موجودا من أهل الكتاب، كما قال تعالى: من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا سفيان عن أبي حسين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: قبل موت عيسى ابن مريم، قبل موت عيسى ابن مريم. وقال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. ثم قال ابن جرير بعد سياقه للأقوال في معنى هذه الآية: وأولى الأقوال بالصحة قول من قال: تأويل ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، قبل موت عيسى. وروى بسنده عن الحسن البصري أنه قال: قبل موت عيسى، والله إنه الآن حي عند الله، والله إنه حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمع. قال ابن كثير: ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأنه المقصود في سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه، وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه، وأنه باق حي، وأنه سينزل قبل يوم القيامة، كما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة. وذكر أنه روي عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير في قوله قبل موته على أهل الكتاب، وقال: إن ذلك لو صح لما كان منافيا لهذا، ولكن الصحيح في المعنى والإسناد ما ذكرنا. ثم ذكر العلماء الأدلة على نزوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، فيقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ويقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذا تفسير من أبي هريرة لهذه الآية، لأن المراد بها أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، وذلك عند نزوله آخر الزمان كما سبق بيانه، والآثار في هذا متواترة. فهذا التشكيك الذي يقع من بعض من لا علم له مبني على الجهل، أو التشكيك لمجرد التشكيك، حقائق ثابتة في النصوص وواردة في الكتاب وفي السنة وأجمع عليها السلف، ثم بعد ذلك يأتي من يشكك، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. كثير من مناقشاتنا النصارى تذكرون أن الله عز وجل جعله أم وعيسى عيسى على الأرض، ودليل يقول أن دليل على أنهم حتى لم يكن مشركين تعلمون أن موسى يكذبون وهذا سنة إلهية، وأنه يهرب من القسم في هذا الطريق فإذا يكون طيرا من الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الإلهية التي يقولون هذا هو يعني هم متناقضون لما يدعون، هم إيش متناقضون، حتى يأتون بمقاطع بمقاطع أطفالهم يردون عليهم، أطفال النصارى يردون عليهم ويقرؤون مقاطع من الإنجيل فيقولون كيف يعني تعلم شيئا فشيئا؟ هل هو كان إله عرف كل شيء، عرف كل شيء؟ طيب قبل أن يكون إله أين كان؟ قالوا في بطني، أجابه القسيس بأنه في بطن مريم. فقبل أن يكون في بطن مريم أين كان؟ أين إيش كان؟ قالوا كان لا شيء. كيف لا شيء وهو إله؟ كيف يكون لا شيء وهو إله؟ فأقوالهم تدل على البطلان من نفسه، أقوال يعني ميتة يعني باهتة، فكيف يكون لله سبحانه وتعالى ولد؟ كيف يكون لله سبحانه ولد؟ الدعوة نفسها قائمة على بطلان، ونصوص الإنجيل تدل على بطلان هذه الدعوة. وما هي إلا دعوة مأخوذة من الوثنيين وأدخلت عليه، أدخلت عليه وشوهت العقيدة النصرانية، شوهت العقيدة النصرانية. والردود في هذا يعني إن شئت فاقرأ ما كتبه شيخ الإسلام عن عن عن النصارى، فأفرد كتابا في الرد على النصارى. الجواب الصحيح من بدل دين المسيح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض والشفاعة. الإيمان بالحوض، هذا الحوض المورود الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الإمام القرطبي: والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أن له حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط، لأنه يأتي أناس يريدون أن يشربوا فيذادون، غير الحوض الذي يكون في الجنة، فهذا حوض قبل الصراط ويذاد عنه إناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك. وحوض موجود في الجنة وقد جاء وصفه كما سيأتي، وكلاهما يسمى كوثرا، وقد جاءت أحاديث كثيرة في وصفه، منها عن أبي عبيدة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. والأحاديث التي ورد فيها ذكر الحوض منها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه الكوثر، وهو من الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنيا والآخرة، مما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر، ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمه نعيم الدنيا البتة، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة، وأعطاه في الآخرة لواء الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة، إلى غير ذلك. وقد حكم جمع من العلماء بتواتر السنة في ذلك. قال ابن أبي العز: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابية. وقد استقصى طرقها الشيخ عماد ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير. والشفاعة، الشفاعة تقدم الكلام على أنواع الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أما الشفاعة عموما، الشفاعة نفسها، فيمكن إجمال القول فيها في الأمور التالية. الشفاعة معناها في اللغة، قال صاحب اللسان: شفع لي يشفع شفاعة وتشفع طلبا. وروي عن المبرد وثعلب أنهما قالا في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال: الشفاعة الدعاء هاهنا. والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، وشفع إليه بمعنى طلب إليه. والشافع الطالب لغيره يستشفع به إلى المطلوب، يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه. واسم الطالب شفيع، فاستشفعته إلى فلان أي سألته أن يشفع لي إليه، وتشفعت إليه في فلان فشفعني فيه تشفيعا. ويتضح من النقل السابق ما يلي: أن معنى الشفاعة في اللغة الدعاء والطلب، وأن الشفاعة لها أركان أربعة. من الضروري فهم هذه المسائل، لأنه في استعمال الناس حصل خلط، حصل خلط في معنى الشفاعة وفي معنى التوسل وغيرها من الأمور التي تتصل بهذا الأمر. الشفاعة لها أركان أربعة: الطلب، المشفع فيه أي صاحب الحاجة، الشافع أو الشفيع، المشفوع إليه. وهذه الأركان الأربعة مذكورة في كلام صاحب اللسان، حيث قال: الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها للغير. فهناك شفيع وملك وحاجة وغير. ثم إن الشفاعة في لغة العرب لا بد فيها من طلب الشافع للسائل، طلب الشافع للسائل، فيطلب له ما يطلب من السؤال المدعو المشفوع إليه، من المسؤول المدعو المشفوع إليه. قال صاحب اللسان: الشافع الطالب لغيره، واسم الطالب شفيع، وهذا لا يكون إلا بوجود الشافع وحضوره. أما الاستشفاع بمن لا يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، هذا ليس هذا استشفاعا في اللغة، ليس حاضر حتى تطلب منه، ليس حاضر حتى تطلب منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من العامة يقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به، من غير أن يكون المتشفع به شفع له ولا دعا له، بل قد يكون غائبا لم يسمع الكلام ولا شفع له. وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو في لغة العرب. أن الاستشفاع، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، بل قد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم، هذا سؤال به ودعاؤه، وليس استشفاعا. وليس، فالشفاعة في لغة العرب ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا بد فيها من طلب الشافع، وهذا لا يكون إلا بوجوده وحضوره، بوجوده وحضوره. أما توسل الشخص في دعائه بنبي أو غيره وتسمية بعض المبتدعة لهذا استشفاعا أي سؤالا بالشافع، فصاروا يقولون استشفع به فيشفعك، أي يجيب سؤالك به. فهذا من تغيير معنى الشفاعة في اللغة والشرع، وأصحابه أرادوا أن يغيروا اللغة كما غيروا الشريعة، فما معنى الشفاعة في خطاب الشرع؟ معنى الشفاعة في استعمال الشارع هو الدعاء كما ورد في وضع الدعاء. ومما ورد في ذلك ما رواه أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له، جئناك شفعاء فاغفر له. وعن أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. هذا وقد جاءت النصوص الشرعية بذكر نوعين من الشفاعة. ما أقسام الشفاعة؟ النوع الأول الشفاعة المنفية، والنوع الثاني الشفاعة المثبتة. فإنه لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديار الشفاعة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقد نفى الله هذه الشفاعة ونزه نفسه عنها، ونفى أن يكون للخلق من دونه من ولي أو شفيع، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته. وأصحاب هذه الشفاعة المنفية جعلوا وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين يدي الملك ورعيته، بحيث يكون أولئك الوسائط هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وهم يعتقدون أن الله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبه من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو مشرك. ما جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه حجاب، والله سبحانه وتعالى نفى هذا النوع من الشفاعة، ونفى هذا النوع من التوسط بين الله وبين خلقه. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. في القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لا يتسع المجال لذكره هاهنا. ومعلوم أن الوسائط بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه: إما لإخبارهم من أحوال الناس ما لا يعرفونه، هؤلاء الوسائط يبلغون السلطان أو الملك أو الأمير ما يعني يكون من أحوال الناس، أو أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، وإما أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه أو يخافه، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، وإما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، أو وإما لما يحصل من الرعية أو الرهبة من كلام المدل عليه. وكل هذه الأمور ممتنعة في حق الله تعالى. فمن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو سبحانه لا يرجو أحدا ولا يخاف ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني. قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فالمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونهم من الشفاعة عند ملوكهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا فيما يتعلق في الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية نفاه الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك وسائط في سماع دعاء أو رفع دعاء الخلق إليه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة الشرعية المخالفة لما عليه المشركون، والتي أخبر الله تعالى أنها لا تنفع إلا بشرطين. الشرط الأول: إذنه سبحانه للشافع أن يشفع، والثاني: رضاه سبحانه عن المشفوع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول. وهذه الشفاعة منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو يوم القيامة. والشفاعة كما سبق وأن ذكرنا هي الدعاء، ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، وقد أمر الله بذلك. فمشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى. فقد كان الصحابة يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمهم، وهذا من الشفاعة في الدنيا. وفي يوم القيامة يطلب الناس الشفاعة من الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشفعاء، وله شفاعات يختص بها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لا بد في هذه الشفاعة من الشرطين السابقين، وهي إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. فالداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال تعالى في حق المنافقين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. فشرط الرضا غير متحقق في المشفوع له، مع أن الشافع هنا هو خير الخلق وأعظمهم قدرا عند الله تعالى. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، أي المعتدين في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو مغفرة، أو أن يغفر للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. والشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان والأنبياء لو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك، كما قال نوح: إن ابني من أهلك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، فهو الذي يجيب الدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالشفاعة المثبتة، لا بد فيها من إذن الله، ولا بد فيها من رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. هذا في الشفاعة. أما الشفاعة الأخروية فقد تقدم بيانها، ونقف على قوله: والإيمان بالعرش والكرسي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.